الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن شرح المصنف رحمه الله تعالى فوائد أصول الإيمان وثمرات التوحيد والنتائج الطيبة الناشئة عن الاعتقاد الصحيح، جاء رحمه الله تعالى بفصل آخر بين فيه فوائد أعظم ركن بعد التوحيد، ألا وهو ركن الصلاة. فلذا قال رحمه الله الفصل الثاني في فوائد الصلاة: والصلاة أيها الإخوة أفضل ما شرعه الله تعالى لعباده، وأحسن ما أوجبه جل وعلا عليهم من العبادات العملية. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، أي من هذه العبادة. والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وهو حديث حسن. هذا الفصل الذي معنا وهو في فوائد الصلاة، خلاصته أن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر فيه فوائد الصلاة وآثار الصلاة الطيبة على النفس وعلى المجتمع، وسيبين رحمه الله أن للصلاة عونا كبيرا على العبد في قيامه بمصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية، وأن في رعاية الصلاة ثمرات عظيمة، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو طبي يعود على البدن بالصحة والعافية. إن العناية بالصلاة أيها الإخوة أمر ضروري، ومن دلائل ضروريته أنه لا يسقط عن المكلف بحال من الأحوال، فالصلاة ملازمة للمسلم في حضره وفي سفره، في صحته وفي مرضه، وفي سائر أحواله. وهذا يدل على عظم شأنها وكبير منزلتها عند ربنا تبارك وتعالى، مما يعين على زيادة الحرص عليها الوقوف على فوائدها وما لها من ثمرات طيبة. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لأجل هذا الأمر، فنقرأ كلامه رحمة الله عليه وأعلق عليه بما ييسر الله جل وعلا. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله الفصل الثاني في فوائد الصلاة: فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. نعم، قوله رحمه الله تعالى: لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية، هذا إجمال منه رحمه الله ببيان أنواع فوائد الصلاة. ففوائد الصلاة تتعدد ومنافعها تتنوع، فمنها ما هي فوائد ضرورية، ومنها ما هي فوائد كمالية، ومنها ما هي فوائد دينية، ومنها ما هي فوائد دنيوية. وهذه الفوائد مترتبة على الصلوات الفرائض وأيضا النوافل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا منه إجمال وسيفصل بإذن الله جل وعلا. نعم. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس. نعم، هذه الآية من سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول مؤلف: هذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس، يعني تدل وتشتمل على الصلوات الخمس من جهة وقتها، ومن جهة أيضا بعض أحكامها. والمؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره بيّن هذا بإيجاز، وأستأذنكم في قراءة كلامه. قال رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها. قال: لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ ميلان الشمس إلى الأفق الغربي بعد الزوال. الشمس تكون في وسط السماء، في كبد السماء، هذا وقت إيش؟ منهي عنه، يعني منهي عن الصلاة فيه. فإذا مالت الشمس عن كبد السماء فهنا تدخل صلاة الظهر وتلحقها صلاة العصر، فصار قوله لدلوك الشمس يدخل فيه فريضتان: صلاة الظهر وصلاة العصر. قال: إلى غسق الليل، أي إلى ظلمة الليل. فدخل في قوله إلى غسق الليل ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة العشاء وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. قال الشيخ رحمه الله: وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها ولفضل القراءة فيها. ثم ذكر فوائد هذه الآية فقال: ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر. وفيها، يعني من فوائدها وأحكامها، أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. ومن فوائدها أن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك للعذر. من أين أخذنا هذا في الآية؟ لأن الله جمع وقتهما جميعا، لدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، فدل هذا على أنه إذا وجد عذر للجمع جمع بين هاتين الصلاتين، كان يكون لمرض أو لسفر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا ما في تفسيره بيان وتوضيح لما أورده هنا. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه مصدره كتب الأحكام، كتب الجوامع المبسوطة أو المختصرة كالبخاري ومسلم والسنن وبلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى، فما ذكره الشيخ رحمه الله موجود في هذه الكتب. وفيما يخص الأوقات على وجه الخصوص، هناك رسالة مختصرة وفي الوقت نفسه أيضا جامعة ومركزة في بابها بعنوان مواقيت الصلاة للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين، ألفها الشيخ رحمة الله عليه قبل 33 سنة، وهي في غاية الفائدة والنفع في هذا الباب وشرح هذا الشرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. نعم. فمن فضائلها، نعم، هذه الفائدة الأولى أو الفضيلة الأولى من فضائل الصلاة، أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله، وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة. نعم، ما من أحد إلا ويطلب السعادة أيها الإخوة، وينشد الراحة، ويسعى إلى أن يكون مطمئن النفس هادئ البال، وذلك أمر لا طريق إليه إلا في الشرع، ومن هذه الوسائل العظيمة التي يتحقق بها هذا المطلب العظيم الصلاة. فالصلاة يحصل فيها الخضوع لله والذل لله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا، ولا راحة للقلب ولا نعيم له ولا سعادة إلا بهذا، يعني إلا بتعظيمه لله وإجلاله لله تبارك وتعالى وذله لربه تبارك وتعالى. فإذا الصلاة مغذية أيها الإخوة لهذا الأمر العظيم والباب الكبير من أبواب إجلال الله تبارك وتعالى. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قد بسط هذه الفضيلة وهذه الفائدة في رسالة له بعنوان الخشوع في الصلاة، وهي مطبوعة بعنوان آخر الذل والانكسار، هكذا مطبوعة بهذا العنوان الذل والانكسار. وعقد في هذه الرسالة فصلا وبين فيه كيف أن الصلاة من العبادات التي يظهر فيها الخضوع لله والذل له تبارك وتعالى. فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه. الإيمان أيها الإخوة بمنزلة الشجرة، هذه الشجرة وهي شجرة الإيمان لا بد لها من تغذية، وتغذيتها وتنميتها إنما يكون بالأعمال الصالحة المشروعة لا غير. فالإيمان لا ينمو بالبدع وبالأمور المحدثة، إنما ينمو بالأعمال المشروعة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأعمال التي يغذى بها الإيمان الصلاة، والصلاة من الإيمان كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولا شك أن هذه من الثمرات العظيمة. فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وهذه فائدة عظيمة، تنمي الإيمان وتثبت الإيمان، وأيضا فائدة أخرى تنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه، وهذه فائدة أيضا لا يستهان بها، وقد تقدمت الإشارة إليها في اللقاء السابق. فهي تنمي الإيمان وأيضا تنمي الأعمال الصالحة التي تغذي الإيمان. نعم. وكذلك تنهى عن الشر، قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل. نعم، هذه هي الفائدة الثالثة أو الفضيلة الثالثة من فوائد وفضائل الصلاة، أنها تنهى فاعلها والمؤدي لها عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف كانت الصلاة ناهية أيها الإخوة عن الشر وعن الفحشاء والمنكر؟ قرر هذا وشرحه أيضا المؤلف رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية من سورة العنكبوت، قال وانتبهوا لكلامه: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر فبالضرورة يقول الشيخ مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه يعني على هذه الصورة المتقدمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها. هذا معنى قوله رحمه الله وتنهى عن الشر. أيضا السنة إخواني جاءت بشواهد، يعني دلت السنة على أن الصلاة تؤثر وأن المداومة على الصلاة والمحافظة عليها لا بد أن يظهر أثرها على المسلم ولو كان في نفسه مقصرا، بمعنى أن الأثر قد لا يظهر سريعا لكن يظهر مع المداومة ومع الاستمرار عليها تبدأ أمور الشر تخف عنده أو تنعدم تماما. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يخص قيام الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني من شأن الصالحين وحالهم قبلكم، وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم. إذن قيام الليل ينهى صاحبه عن الإثم واقتراف المعاصي وفعل المحرمات وتكفير السيئات، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. وروى ابن حبان والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. قال عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول، وفي لفظ ستمنعه صلاته. لاحظوا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على أن المواظبة على الصلاة من فرض أو نفل فإنها ستؤثر في صلاته وعلى سلوكه. قال ستمنعه صلاته، أي عن فعل هذا الفعل المحرم. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله. هذا من أين نأخذه؟ من قوله جل وعلا: ولا ذكر الله أكبر. يقول الشيخ السعدي في تفسيره عند هذه الآية: وثم في الصلاة مقصود أعظم وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها. قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من أي شيء؟ إن لفظ أكبر يعني أن هناك شيء إيش أقل من هذا أو أصغر. ذكر الله أكبر من أي شيء؟ أحسنت، نعم. المعنى: ولذكر الله الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة وأفضل ما يعني أتي به في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. إذن إخواني هنا قول المؤلف: فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله، لأن الذكر أيها الأخوة الذي هو في الصلاة هو روح الصلاة في الحقيقة وهو روح المصلي، وبلا ذكر لا تتم صلاته، وكلما كان المصلي أكثر ذكرا في صلاته وأشد إقبالا على الله تبارك وتعالى في دعائه وثنائه على ربه تبارك وتعالى، كلما كانت صلاته أعظم وأجره أكبر. وقد ورد في هذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، وهو حديث صالح للاحتجاج بما له من شواهد. ثم قال: والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر. إذن في ذلك الشفاء من الشهوات واقتراف المحرمات والجرأة على حدود الله تبارك وتعالى، لأن الشهوات مرض، ومن ابتلي به فقد ابتلي بما والعياذ بالله يذيب دينه ويصرفه عن خالقه تبارك وتعالى. فالصلاة شفاء من هذا المرض. قال: وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل، يعني من كون الصلاة شفاء ومن كون الصلاة غذاء. نعم. ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. أي على كل الأمور. هكذا فسر الشيخ الآية رحمه الله: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. وهذه الفضيلة الرابعة من فضائل الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم وسائر متطلباتكم الدينية والدنيوية. هذا التفسير من الشيخ رحمه الله تعالى مبني على قاعدة عظيمة من قواعد التفسير، قررها الشيخ ابن سعدي رحمه الله نفسه أيضا في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهي القاعدة 14. وصيغة هذه القاعدة أن حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، تطبيقا لهذه القاعدة على الآية. هنا قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. السؤال: على ماذا؟ على أي شيء نستعين بالصبر والصلاة؟ هل جاء تخصيص الشيخ؟ هل جاء تقييد بأي شيء؟ بشيء معين؟ مطلق. أحسن. إذن أطلق الله جل وعلا ولم يقيد، وعمم سبحانه وتعالى الاستعانة بالصبر والصلاة ولم يخصص شيئا معينا، فدل هذا على أي شيء؟ على أن الصلاة يستعان بها على جميع الأمور الدينية والدنيوية. واضح؟ طيب. ثم الشيخ رحمه الله تعالى بيّن شيئا من عون الصلاة على ذلك، كيف تكون الصلاة عونا للمصلي على أموره الدينية وعلى أموره الدنيوية، فماذا قال؟ أما عونها على المصالح الدينية فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، هذه فائدة، وسهلت عليه الطاعات، ثانية، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وهذه فائدة ثالثة، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي، فائدة رابعة، وهذا أمر محسوس مشاهد. نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ أمر محسوس مشاهد، الذي يحافظ على الصلوات ويحرص على أدائها في أوقاتها ويداوم عليها ويجتهد في أن يأتي بها على وجهها تحصل له هذه المصالح: تقوى رغبته في الخير، تسهل عليه بقية الطاعات، فكأن الطاعات الأخرى مفتاحها ماذا؟ الصلاة. وأيضا إحسانه إلى الآخرين تجده نابعا عن احتساب ورغبة في الثواب وتطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الأجور، وأيضا تجد أن الشر يخف عنده شيئا فشيئا. قال الشيخ: وهذا أمر محسوس مشاهد، أمر محسوس يحس به الإنسان في نفسه حقيقة ويلمسه من حاله، وأيضا هو مشاهد يشاهد هذا في غيره. وهذا يظهر أيها الإخوة كمثال واقعي ممن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. انظروا إلى حاله قبل التوبة وبعدها، تجد أن هذا الأمر واضحا عليه، وهذا لا شك أن من آثاره بعد توبة الله عز وجل على هذا الإنسان هو ماذا؟ هو إقباله على صلاته. نعم كمل. فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله، ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. نعم، والمراد عمارتها عمارة إيش؟ مساجد. مساجد بالصلاة واضح، القربات مثل ماذا؟ قرآن، الدعاء، الذكر، الاعتكاف، طلب العلم، كل هذه أمور أين نفعلها؟ في المساجد. واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا قال؟ قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. والحديث رواه مسلم. تفضل زكريا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حديث إسناده ضعيف، كما قرر هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وهذا الحديث معناه صحيح، يعني من جهة ما دلت عليه الآية الكريمة أن من علامات الإيمان ماذا؟ شهود الصلوات في المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن يغني عنه، عن هذا الحديث الضعيف، حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ وهذا الحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2728. طيب كمل يا زكريا. وأما عونها على المصالح الدنيوية. نعم، انتهى المؤلف من بيان وجه وصفة عون الصلاة على العبد في دينه، انتقل إلى بيان عون الصلاة للعبد على دنياه، كيف تكون؟ نعم. فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. نعم، وهذه الأمور التي ذكرها الشيخ أيها الإخوة هي في الحقيقة ثمرات ونتائج. المحافظ على صلاته تجد أن المشاق والشدائد هين عليه، بمعنى أنها لا تؤثر عليه كما تؤثر على غيره، وأيضا تجد أن أموره تتيسر، ويرى أن فيها من السهولة ومن تذليل الصعاب ما ليس لغيره. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه من الجزاء العاجل للمحافظ على الصلاة. ومما يبين أن الصلاة عون المرء على أموره أيها الإخوة ما رواه أبو داود من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن في الشواهد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا اشتد عليه أمر وشق عليه وغلبه، كان إذا حزبه أمر صلى، يعني قام إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن للصلاة أثرا كبيرا في تهوين الشدائد على من نزلت به شدة أو وقع في كربة ومشكلة، لأن أيها الإخوة الصلاة صلة بين المرء وبين ربه تبارك وتعالى، وفيها مناجاة لله، وفيها ثناء على الله، وفيها دعاء لله، وفيها إقبال على رب العالمين تبارك وتعالى. فكل هذه الأمور تزيل هذه الأشياء أو تخففها على المرء. وهذا أيضا شيء نجده أيها الإخوة في واقعنا وعند كثير من الناس. تجد أن بعض الناس يعني إذا وقعت به الشدة وصلى يقول أنا لا أرتاح إلا إذا صليت، أو ذهبت إلى المسجد وجلست فيه وقرأت القرآن وهكذا. إذن الصلاة والإخوة لها أثر كبير على الإنسان في أمور دنياه. وارجعوا إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية، عند قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. ومن فضائلها أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. نعم. الحديث في السنن. نعم. وهذا لا شك أنه من الفضائل العظيمة أن المحافظة على الصلاة وأداءها من أسباب سعادة العبد وفوزه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام فإن صلحت، يعني صلاته، فإن صلحت صلح سائر، صلح له سائر عمله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم